غزة غزة غزة فتحاوية، غزة غزة غزة فتحاوية، غزة فتحاوية، غزة فدائية، غزة فتحاوية، غزة فدائية، غزة قلعة أحرار موشاحة بالكوفية، غزة قلعة أحرار موشاحة بالكوفية، غزة فتحاوية، غزة فدائية، غزة فتحاوية، غزة فدائية، غزة قلعة أحرار موشاحة بالكوفية، غزة قلعة أحرار موشاحة بالكوفية، غزة غزة غزة فتحاوية، غزة غزة غزة فتحاوية. غزة لا ما تنحكم بالبارود والنار، غزة لا ما تنحكم بالبارود والنار، غزة مهما تنظلم ما ترضى يوم العار، غزة مهما تنظلم ما ترضى يوم العار، غزة فتحاوية، غزة فدائية، بوقت الميحان ورجاليها الميامين، غزة بوقت الميحان ورجاليها الميامين، مثل جبالك يا وطن شامخة وما بتلين، مثل جبالك يا وطن شامخة وما بتلين، غزة فتحاوية، غزة فدائية، المحتل تمنى تغرق في بحرها، غزة المحتل تمنى تغرق في بحرها، يا ما شاف العدو منا ولا يوم انكسرنا، يا ما شاف العدو منا ولا يوم انكسرنا، غزة فتحاوية،